متفرعة منها، متشعبة عنها، مكملات لها. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فالخطوة الأولى على الطريق، على طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، هي تحقيق التوحيد، هي تحقيق العقيدة وتصحيح العقيدة. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فهي نفي وإثبات، نفي لجميع ما يعبد من دون الله جل وعلا، نفي لجميع ما يعبد من دون الله جل وعلا، وإثبات، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، نفي لجميع ما يعبد من دون الله جل وعلا، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. لذا يقول ابن القيم رحمه الله: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، إذ لا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات مع لا إله إلا الله. لا إله نفي لا يعد توحيدا على الإطلاق، والإثبات إله لا يعد توحيدا على الإطلاق، لأن الآلهة كثيرة كما سأبين الآن. إذ لا بد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والتوحيد في آن واحد. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله، لا معبود بحق إلا الله. فكلمة التوحيد نفي للآلهة، نفي للأرباب، نفي للأنداد، نفي للطاغوت، وإثبات العبادة لله وحده بلا منازع أو شريك. أولا نفي للآلهة، الآلهة جمع إله، الآلهة جمع إله، وكل ما اتخذ معبودا، وكل ما اتخذ معبودا من دون الله عز وجل فهو إله عند متخذه وعابده. فمن عبد القمر صار القمر إلها لهذا العابد، من عبد الهوى صار الهوى إلها لهذا العابد. وهناك من الناس من عبدوا آلهة كثيرة، فمن الناس من عبد الأقمار والكواكب والنجوم، ومن الناس من عبد الهوى، ومن الناس من عبد المال، ومن الناس من عبد الشهوات والشبهات، ومن الناس من عبد الفئران والأبقار، ومن الناس من عبد الأشخاص، آلهة كثيرة. فكل ما اتخذ معبودا من دون الله جل وعلا فهو إله عند متخذه وعابده. والإله بالتعريف، الإله هو الله جل وعلا. وقد ذكرت في مجلس سابق كلام ابن القيم رحمه الله أن لفظ الجلالة الله مشتق من الإله، مشتق من الإله، والتأله والتعبد والتنسك، والعبادة أصل معناها الذل. يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام، لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل، معنى الحب. فليس عبدا عابدا لله من خضع له جل وعلا وهو لا يحبه سبحانه، وليس عبدا عابدا لله من ادعى الحب لله ولم يخضع لأوامره ولم يجتنب نواهيه ولم يقف عند حدوده. فجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل لله تبارك وتعالى. والإله كما يقول ابن تيمية رحمه الله: الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل، وتخافه وترجوه، وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه، وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه. وليس ذلك أبدا إلا لله وحده لا شريك له. وقال الحافظ ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا، ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. ولا يصلح هذا كله إلا لمن؟ إلا لله وحده لا شريك له. وقال ابن القيم أيضا رحمه الله: اسم الجلالة الله دل على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ويفزع إليه الخلائق في الحوائج والنوائب. قال: وهو اسم كريم. لفظ الجلالة الله اسم كريم لصاحبه كل كمال وكل جلال وكل جمال، فهو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، وهو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، وهو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا أزاله، وهو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، وهو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه، وهو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا آواه، وهو الاسم الذي تستجاب به الدعوات وتستنزل به البركات وتستمطر به الرحمات وتقال به العثرات، وهو الاسم الذي به ولأجله قامت الأرض والسماوات الله. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله تنفي جميع صور العبادة وتثبتها لله تبارك وتعالى وحده بلا منازع أو شريك، فهي نفي للإلهية عن كل ما سوى الله، فلا يجوز أن تصرف العبادة في أي جزئية من جزئياتها أو صورة من صورها إلا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. إذن العبادة ليست أمرا على هامش الحياة، بل هي الصيحة الأولى لكل رسالة ونبوة. فما من رسول ولا نبي إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى تحقيق العبادة وإخلاصها لله جل وعلا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإحسان إلى الفقراء والمساكين وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والمحبة والإنابة والرجاء والتفويض والخوف والخشية، كل هذا من العبادة. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قرن الله جل وعلا هنا في هذه الآية الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدل ذلك على أن المراد بالشرك هنا هو الشرك في العبادة، إذ لا تصح العبادة أبدا إلا إذا كانت خالصة لله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن كلمة التوحيد نفي للآلهة، نفي للآلهة وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده. ثانيا، كلمة التوحيد نفي للأنداد، والند هو المثيل والنظير والمشابه والمثيل، كلها معاني مترادفة لمعنى الند. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه، هو الحق الذي لا شك فيه، ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. أما الشرك الأكبر ففيه يقول ربنا جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفيه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار أيا كان هذا الند. والشرك الآخر هو الشرك الأصغر، وهو الرياء، كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما بسند حسن من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وأيضا أن يقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت. ففي الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده والنسائي في السنن وغيرهم بسند حسن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده، بل قل ما شاء الله وحده. إذن الله تبارك وتعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه جل وعلا. أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الشرك لأندادهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي المؤمنون يحبون الله تبارك وتعالى حبا عظيما كاملا يفوق حب أهل الشرك ويفوق حب أصحاب الأنداد لأندادهم. فلو خير المؤمن بين الكفر وبين أن يلقى في النار لاختار أن يلقى في النار وألا يكفر بالعزيز الغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فأهل الإيمان يحبون ربهم تبارك وتعالى، وهذه محبة لا نظير لها على الإطلاق، هذه محبة لا نظير لها على الإطلاق. يقول ابن تيمية رحمه الله: ليس للقلوب سرور، ليس للقلوب سرور ولا لذة إلا في محبة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه بما يحبه وبالإعراض عن كل محبوب سواه. وهذه حقيقة لا إله إلا الله، وهي ملة إبراهيم الخليل وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن كلمة التوحيد أيها الأحبة نفي للأنداد التي تعبد مع الله أو من دون الله، وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده بلا منازع أو شريك من كمال الذل وكمال الحب، وبشرطي العبادة من إخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، كلمة التوحيد نفي للطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الطاغوت، قال عمر بن الخطاب، الطاغوت هو الشيطان. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقال ابن القيم: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ نتعرف على ذلك بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فكلمة التوحيد نفي للطاغوت. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بقلبك وأن تترجم بلسانك وجوارحك بطلان عبادة غير الله جل وعلا، بطلان عبادة غير الله جل وعلا، وأن تخلص العبادة كاملة لله تبارك وتعالى وحده بلا منازع أو شريك. يقول الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولاحظ أن الله قدم الكفر بالطاغوت هنا على الإيمان بالله، إذ لا يستقر في قلب واحد أبدا الإيمان بالله مع الإيمان بالطاغوت، وإنما لابد أن يطرد الإيمان بالله الإيمان بالطاغوت من قلب كل عبد لله تبارك وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قال ابن كثير: أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله تعالى، وهذا هو المراد بقوله ويؤمن بالله، ووحد الله تعالى فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رابعا، كلمة التوحيد باختصار شديد نفي للأرباب، نفي للأرباب. والرب رب كل شيء خالقه ومالكه، رب كل شيء خالقه ومالكه. والرب بالتعريف هو الله تبارك وتعالى، بل قال ابن القيم: الرب هو الاسم الذي له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. وقد ذكرنا تعريف الواسطي لمعنى الرب، فقال رحمه الله: الرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. الرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. لكن بكل أسف هناك من البشر من اتخذ أربابا مع الله جل وعلا أو من دونه. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. يقول العلامة الألوسي رحمه الله تعالى: الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم، ليس المراد من الأرباب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم، لا، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. وقد فسر الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بعد أن شرح الله صدره الإسلام، كما في الحديث الذي رواه الترمذي والبيهقي وغيرهما بسند حسن، أن عدي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: لم يعبدوهم يا رسول الله، لم يعبدوهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، إنهم حرموا عليهم الحلال، وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم فتلك عبادتهم إياهم. وهكذا أيها الإخوة يتضح لنا بجلاء أن كلمة التوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي للآلهة، نفي للأنداد، نفي للطاغوت، نفي للأرباب. إلا الله إثبات العبادة كاملة لله تبارك وتعالى وحده بلا منازع أو شريك. تثبت كلمة التوحيد التوحيد الخالص بأقسامه، تثبت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا إن شاء الله تعالى سنتعرف عليه في دروس مقبلة بالتفصيل. لكن تعالوا بنا لنبين الشروط الثقال التي قيدت بها كلمة التوحيد والجلال، لأن كثيرا من المسلمين يردد هذه الكلمة وهو متصور أنها مجرد كلمة يرددها اللسان فحسب، ونسي كثير من إخواننا وأخواتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيد كلمة التوحيد بشروط جليلة عظيمة، وإلا فإن المنافقين قد رددوا كلمة التوحيد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن المقرر أيها الأحبة في أصول الفقه أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب، أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب. فإذا جاءت نصوص مطلقة وجاءت نصوص أخرى مقيدة فيجب أن نحمل هذا المطلق على هذا المقيد أو المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. أحاديث جليلة وردت في فضل التوحيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها في أحاديث أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، شرطه العلم، شرطه العلم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وسأفصل وأخرج الأحاديث بعد ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: خذ علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فهذا شرطه اليقين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. كل هذه الأحاديث تبين الشروط والقيود الثقال التي قيدت بها كلمة التوحيد والجلال. فتعالوا بنا لنتعرف باختصار على هذه الشروط، وإلا فإن الحديث فيها طويل جليل. الشرط الأول من هذه الشروط شرط العلم، العلم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفاء؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفة، المراد بتوحيد الربوبية كما سأفصل بعد ذلك إن شاء الله تعالى. العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. العلم قبل القول وقبل العمل، العلم بالله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله، العلم بلا إله إلا الله بما تنفيه كلمة التوحيد وبما تثبته، العلم بها نفيا وإثباتا. وهذا أمر يجب علينا أن نرجع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للعقل في هذا إطلاقا. يعني لا تتعرف على أسماء الجلال وصفات الكمال وعلى كلمة التوحيد نفيا وإثباتا إلا من طريق الرسل، إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. إن دين الله، قال ابن تيمية رحمه الله، إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين. الأول أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الذي يتوصل من خلاله إلى المعبود عز وجل. إذن لا طريق إلى معرفة الله سبحانه، لا طريق إلى تحقيق التوحيد إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعبد الله عز وجل بما شرعه على لسان رسوله، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي أي لا تقدموا قولا على قول الله، ولا تقدموا قولا أو فعلا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على رسول الله فإنما قدمه على الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا دين ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث المقدام بن معدي يكرب، أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، هذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ في الصحيح إلا لمن عرفها. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. واصل الحديث إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل في العلم كشرط من شروط لا إله إلا الله، وأدع ما تبقى من الوقت لأسئلتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. نعم شيخنا، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ما هو المقصود بالعلم كشرط من شروط لا إله إلا الله؟ نعم، ليس المراد أن نتحدث عن العلم وفضله بصفة عامة، وإلا فقد تحدثت عن ذلك في المجلس الأول والثاني من هذه المجالس المباركة. وإنما المراد هنا أن نتحدث عن العلم كشرط من شروط لا إله إلا الله، بمعنى أنه يجب على كل من قال لا إله إلا الله أن يكون على علم بما تقتضيه هذه الكلمة الجليلة الكريمة من نفي وإثبات، أن يكون على علم بما تقتضيه من نفي للآلهة، من نفي للأنداد، من نفي للأرباب، من نفي للطاغوت، وقد فصلت ذلك في هذا المجلس الكريم، وأن يكون على علم بما تثبته كلمة التوحيد من توحيد الربوبية، من توحيد الألوهية، من توحيد الأسماء والصفات. وهذا إن شاء الله تعالى سنفصله في المجالس المقبلة، ما هو توحيد الربوبية، ما هو توحيد الألوهية، ما هو توحيد الأسماء والصفات. هذا ما تثبته كلمة التوحيد، فمعناها لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. كذلك يجب على من ردد كلمة التوحيد أن يكون على علم بما تقتضيه هذه الكلمة الجليلة من ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراء من الشرك والمشركين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وفرق بين البر والبراء، فلن ينهنا ربنا جل وعلا عن البر لغير المسلمين وعن الإحسان إليهم، أما البراء فهو عقد قلبي. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. هذا أيها الأحبة هو المراد بصورة مختصرة بالعلم كشرط من شروط لا إله إلا الله. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالشهادة وبكلمة التوحيد، وأن يحشرنا جميعا في زمرة الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر في هذا المجلس المبارك، لأكمل إن شاء الله تعالى بقية شروط لا إله إلا الله في المجلس المقبل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.